الليلة حلوة حلوة الليلة الليلة حلوة حلوة الليلة والحج شرف مداح الهدى طير يا طاير هات البشير طير يا طاير هات البشير الليلة حلوة حلوة حلوة الليلة نام يا خالي نام يا محروم من تجلي الليلة يا ابو قلبي فاضي نام نهار ما ليل كتر الضحك والنوم يميت القلب حديث عن النبي قد كي لما وش محمد ما بيناموش كتير بالليل لأني مولى الورى بيطوف عليكم كتير بالليل احنا سمعنا رواية عن رسول الله بأن ليلة القدر مواعدها في آخر الليل يا هنايا يا جنايا بعناية حبي لك ونفح ربني ونفح ربني سبب حب صبي سبب حب صبي كان في تلمس طري قاعد يذكر في الوقت ويا نظر ويا حبي على بنت حلوة صبي على بنت حلوة صبي نظر بنظر تعيد نظر بنظر تعيد في مجلي تلوسني بقى عقله كالنجلي وخاب بعض التربية وخاب بعض التربية ترك بلده أوطانه ودى أهله خلاك نسي التعليم وبيت وسافر في البدرية وسافر في البدرية سافر يبحث عنه يطلب وصاله منه كل البنات سال على شمس جميلة بهية واحد شاب طالب نزل يمر بتحصيل أحمد البدوي اعترض على الدراويش حوالين الصاري عامل طبق زيك الدراويش بقولهم ايه الله الله الله وقف ورم الشاب الطالب كده وقال ايه كلام الفارغ ده ايه الدروشه دي بعد ما اعترض عليهم راح البيت بتاعه ساب العلوم اللي بيذاكر فيها وجاب المجله بتاعت رسمين بيفتح المجله التقى في المجله صوره جميله تشبه القمر اسمها ليلى ليلى اسمها ليلى ليلى ليلى ليلى ساعة مرة اسم ليلى الدروش والي كواتيني يا ليلى وفيتني عليل على مين قالت أداويك يا حبيبي بس حق الدواء على مين صغرت ناجي القمر وأقول له ده أنت مين قال لي ده أنا المصطفى وأنت يا روحي مين فين يا ليلى؟ وفين تاني عليل على مين؟ قالت أداويك يا حبيبي بس حق الدواء على مين؟ صغير تلاقي القمر واقول له ده انت مين؟ قال لي ده انا المصطفى. وانت يا روح انت، وانت مين يا اللي قريت الهاد فيها الله؟ الهيجا يقرا الالف والميم الف ولا مين؟ الله. وها الاسم جر انين قبل وجود ادب، كان ربك يخاطب مين؟ ذاته تخاطب صفاته. حق بالتمكين ده الذات واحده، لكن الصفه عشرين يا مدعي الكبر. هو الكبر على مين؟ ده الكبر هاد. هالك ناس كانوا علماء وعلامين، سلم سأل مبتلي، كان العلي البينين ده الهاد. الهمز من رمز، لكن الرمز للعارفين، والذكر من الفكر، لكن الذكر الواصلين، والحلم من علم، لكن العلم للعاملين، والحب من لب، لكن الطب فيه دواوين. احنا سمعنا رواية عن رسول الله اللي مهربنا يحمي الجماهير بين. يا خمر ما تخاف الله، يا خمار ما تخاف الله، يا خمار ما تخاف الله، يا خمار ما تخاف الله. سقوت الناس بسكره، ده خمر الناس من عنبي، أما خمره يتوه الفكر. بعد ما نادى نادى دعا لها في المجلة الشاب الطالب، اشترت الصورة بالمجلة وادى أهله وأصحابه وراء الفيل. في ظل على أدم وسيف، يطوي الأرض ويسال، تنو الحد مسافر على الدولة اليمنية، على الدولة اليمنية. وصلها بخير وأمان، سأل كل إنسان، قالوا له بنت السلطان. ما في زي يا صبي، ملك ومال يا زري، أنا بحبي جهي، والله جيل افضل صيف، وهي غزايا هي بعد عندي منادي ندى عليه في المجلة، شرط الصورة بالمجلة الشاب الطالب، ودع أهله وأصحابه وخلير وخب بعضه وطنه ماشي ماشي ماشي ماشي لحد ما وصل القاهرة عند حي الرئيسة مهاشم قدام المقام بتاع السيدة زينب. بص المقام بتاع مهاشم كده وليه يا طهرة من زيك والله مالك زي يا طهرة من زيك والله مالك زي طالنا بيجديك ومن جبين الضي يا ماما مدد مدد ساب المقام بتاع ام هاشم وراح على مقام سيد الحسين. على باب سيدنا الحسين تلفون بتل غرف بسماعه ينادي من الظلمات الى الطاع. ساب المقام بتاع سيدنا الحسين وتنه ماشي على ادمه لحد ما وصل بلد لينا بخير والسلام. اول ما سال سال الدراويش اللي كان بيعترض عليه قال لهم يا سيدنا الصوره بتاعت مين؟ دي صورة بتاعت لي بنت السلطان. مفيش هنا زي صبية من نهار ربنا ما خلاها ابوها من لها قصر لا شمس ولا قمر بتشوفها، يبقى انت من هنا خد الصورة وارجع على وطنك تاني. قال لهم اه ملكوي مالي يا ظالم انا في حبي واحد نادى عليه وقال نقول لك على مكان ليلة. قولوا لي قولوا يا ابني مش هتشوف ليلة. قال لهم بس قولوا لي. أما رد واحد عليه وقال له لم حبيبك هنا أنا قلت فين هو يا ابني في القصر بتاع الملك. خب بعضه مش الشاب الطالب لحد ما وصل عند القصر بتاع الليلة. ليلة بصت للشباك شافته جاي من بعيد سكت الشباك قعد تحت من القصر ونادى هو ليه. قال له أنا وإنت ظلمنا الحب بيدينا أنا وإنت ظلمنا الحب بيدينا وجينا عليك وجرحنا وجينا عليك وجرحنا لحد ما فتح لينا قاعد تحت من القصر ونادى هو السين صار مسك الحرف صاد وعلق شوية ولي صبي حبتني وانا لسه في بطن امي ولما ولدتني جابت السنار وصادتني انا قلت يا رب ذنبي عظيم ليه ليه البنية حبتني ردت وقالت ما كانش عاجبك يا اللي برا تعالى الدير وطلقني قال لا لا ايه انت افوز بنور واحظى بقربك ورضاك يا نسيم احملني معاك انظرني هذا عليك انظرني هذا عليك ما كانش معاه الشهادة عمل ايه؟ طلب وظيفة في الواد عشان يحظى بوداد سعى بكل جهاد اتوظف ليها هي اتوظف فيه امين مسك عمله بيبقي شوية بعد يومين دخل الحاشية الملكي وظيفة في السراي اتحقق منها الغاية بعيبت ليه هدايا بعيت يا مريض اللي بره ما كانش عاجبك تعالى اديله وطلق قال لا لايه امتى فز بلقاك واحظى بقربك رضا اذا كان نسيم الصباح احملني معاه اشوف ليه اللي بعينيا خلي بالك انه ما كانش معاه الشهاده راح لاهل السماح اهل الرضا قال لهم يا سادنا ما اناش من هنا وخد الشغل وعاوز اشتغل في المدينه علشان اكل عيش اهل السماح لفوا في البلد كلها يبحثوا له على عمل ما لقوش له عمل قوم في النهايه انتهى القصر بتاع ليلى خلي معلش بواب عملوه بوابه على باب القصر بتاع ليلى ومسك عمله بيقين وفات يوم واثنين وثلاثه ولسه ما شافش ليلى اول وصول عمل ايه؟ كتب جواب وحطه في البلكونه بتاع ليلى ليلى بتمر التقت الجواب ده جابت الجواب قرطه كاتب لها بقول لها ايه؟ الجواب في ظل طحن على عجز واسقي الوداع دي الوداع ذاب عليا في ظل طحن على واسقي الوداع دي الوداع ذاب عليا لما الزمان ضيع ضيعوني وطول البعد عليا لما الزمن ضيع يا ترى مين اللي بحث الجواب ده؟ منين اللي جواب ده يا ترى؟ قلبت الجواب الناحيه الثانيه الليله التقى صاحبنا كاتب لها في الجواب اللي هي كتبوا الامانه يا بدر تسمح لي بساعه معاك يا كتب وقال أمانة يا بدري تسمح لي بساعة معاك ولا شرط في شؤلواتي واروي الفؤاد بلواك يلا يا بدري الحقني هنا بلواك ده النظرة منك تساوي العمر ده وياك ساعة ما اشوفك كأني في الجنان وياك خلي بالك ان ابوك كان بيخاف يطلعها بره ليه؟ لو مشت في الشارع تفتن جميع الناس. في اليوم التالي سمع المؤذن بيأذن للصلاة راح صلى الفرض بتاع ربنا سبحانه وتعالى. بعد ما خلص صلاة بدري وهو جاي فكر وقال ايه؟ طب وايه يعني لما اطلع القصر بتاع الليله واخبط على الباب هتعمل ايه الليله؟ واشوف الانوار. وفعلا طلع على القصر بتاع الليله وجي على الباب علشان يخبط. خاف يخبط ليه؟ سمعها جوه بتقول الله الله الله, الله. جمد قلبه وجي على الباب وعمل ازاي؟ ليلة كان صوتها جميل، كان صوتها رنان. قالت ايه؟ مين اللي واقف على الأبواب ينادينا طالب وصالح؟ ولا فيش حد بيجينا إن كنت طالب وصالح يا اللي برا ادخل بنادينا وإن كنت عاوز جمال. صحيح الجمال فينا بس اللي يدخل يوم بالليل ويرضينا يصلي الفرض ويقرا الورد. قال ايه يعني؟ اصلي واقرا الورد حاجه بسيطه. وجاء على الباب وعمل ازاي؟ فتح لي جلقه دخل من غير الشهرة وجد هشام سنوسر في الأنوار اللولية. قالت له تعالى شطر هيما وليه بتغاني. وجدها كوكب زاجر شمس الضحى القمرية. اللي بره ان كنت طالب وصال ولا جمال؟ من حسن حظه الطالب وصال. طب افتح الباب وتعالى. فتح الباب وخش عليها شاف الانوار بتعليله اتخذ لورا تاني. قلت له تعالى يا شاطر اسمك ايه؟ قال لي انا اسمي الفضلي. جاي ليه؟ شفت صورتي في المجله من ساعتها وانا صايم عن الزهر. قلت له طب وريني كده الصوره. قلت له الصوره صح. قلت له انت معاك شهاده؟ لا لا ابدا. قلت له يا خساره هترجع على وطنك تاني. ليه؟ تكمل العلوم من تحتك وتجيب الشهاده وتيجي علشان ما يصحش انت بوصلنا وانت ما معكش شهاده. قال لا حاضر. اروح على فين؟ قلت له اقول لك على جامعه تروح من هنا على هناك. فين الجامعه؟ قالت له فيه جامعه في مصر بتعلم اصول الدين فيها رجال اولياء بيعلمهم اصول الدين ناظرها سيدنا الحسن مديرها سيدنا الحسين والسيدة الرئيسة ماما بتوزع الدواوين أولى وتانية لسه أطفال مبتدئين تالتة ورابعة بقوا فيها مدرسين خمسة وستة بعد البداية نهاية بتخرج رجال صالحين. ندى وليد اطلع على مقام سيدنا الحسين. تقف على الباب بره السنه جوه المسجد كمان سنه ومن داخل المقام جوه كمان سنه هتلاقي الشهاده في جيبك. هاته وتعالى. قال لا حاضر. وهو طالع بص لك يقول لي ايه؟ كوكب مضيء في اليمن نور بلاد الصيف. كوكب مضيء في اليمن نور بلاد الصين دخلت اشوفه وجدته زهره البساتين. قالت له تعالى هنا هيمان وتبقى مين. حكى لها امره وقلبه فيها وهابينين. ارجع ابن على مقام سيد الحسين. عود على مقام سيدنا الحسين تاني. راح على مقام سيدنا الحسين وقف على الباب بره سنه ومن جوه المسجد كمان سنه ومن داخل المقام كمان سنه. التاش الشهاده في جيبه ماضي فيها سيد احمد البدوي سيد عبد القادر الجيلاني وسيد احمد رفاعي وسيد ابراهيم الدسوقي والختم بتاع المملكه بتاع سيدنا الحسين. خد الشهاده وهو ماشي سكران هيمان في الطريق بيقول يا خمار ما تخاف الله يا خمار يا خمار ما تخاف الله يا خمار ما تخاف الله سقوت الناس بسكره ده خمر ناس من عنبي أما خمره يتوه الفكر يا عربي اللي تودوا الناس ودوني قالوا ابني عيدك معانا انا قلت عدوني قالوا امتحيت بالنبي ده انا قلت بعيوني لما لقوني اني وافي عهدي ويدوني فرهدوا البواهر ويحلفهم لم يفوتوني أوه خد الشهادة وطلع على ليلة؟ قالت له انت جبت الشهادة؟ ايوه. طب ارجع تاني شوف مكان فراغ واسع وابني لك فيه خلوة بس على شرط. طول ما بتاعت الخلوة قول لي اقول ايه؟ الله الله الله. قال لها طيب ولما اعمل كده؟ قالت الناس اللي في البلاد حوالينا هياخدوا عنك فكرة بأنك صالح من الصالحين، هيجي يزوروك وأنا أروح راجي أزورك وأتملى بنورك. قال لها حاضر. ريح شاف مكان فراغ واسع وبنى له فيه خلوة وقال الله. ساعة ما خش في الخلوة وقال الله نسي ليلة وجاب له خدام وقف على الباب من بره. الخدام وقف على باب الخلوة من بره سمع الشيخ الطالب بيقول ايه؟ حب الحبيب الحبيب الحبيب بدل به حب رباني. سلام يا حبيبي. بعد انشغال القلب في حب بقى حب رباني. ليلة تقول له تعالى ليا هنا من تاني قال ليها خلاص انت جد الحب الحب بقى رباني. اول كرامة عمال الشيخ الطالب. الشيخ بين كرامات زاروا الناس جماعات منع كل الستات عشان خطر الصبية صيته في الدولة نزاع في كل الدنيا نشاع سر بلغ الأسماع حتى العليا الملكي قالت لابو غزير اعذر الشيخ الفضل ارجوك يا بابا تسمح لي اشوف نفحات مرضي. أول كرامة عمال الشيخ الطالب منع زيارة الستات. سمع بصوته ليلة قالت أرجوك يابا تسمح لي أزور الشيخ الطالب. قال لها طب وأنت ماشية أعمل إيه؟ أعمل إيه يا بابا؟ داري جمال العين داري داري جمال العين داري خلي اللي فيهم داري داري جمال العين داري داري جمال العين داري خلي اللي في أمي الداري ده العين داري داري تمشى داري جمالك عم خير ربنا. خض بعضها ليه وتتمشى لحد ما وصلت عند الخلوة بتاع الشيخ الطالب. الكاد خدام واقف بره بيقول ممنوع هنا الدخول. المعبد دي معبد شيخ مقبول مخصوص للعبودية. قالت له اسمع جدع انت. قال لها نعم. الشيخ الطالب جوه؟ قال لها ايوه انا عاوز ازوره. قال لها انت مين؟ قالت له انا ليلى. قال لها ده منع الزيارة بتاع الستات عشان خاطرك انت يا ليلى. قالت له عشان خاطري انا؟ ايوه. وكانت تمسكه بشده وتقول له مهانا السبب قال لها برضه ممنوع. قالت له خش قول له. خش قال له يا الشيخ. قال له نعم. ليلى بره عاوزه تزورك. قام رد عليه وقال له حاضر ما تدخلهاش اسراري ما تكشفهاش. قلت له والله يا سيدي ممنوع زياره. بسكته بشده وقالت له قالت له ليه يا حبيبي تمنعني عن المحبوب طالب وصالي من زمان مطلوب بلغ سلامي اليه في البرزخ المحبوب اللي جالك حبيبك اللي كان مطلوب طالب وصالك وبعد الوصال حيتوب دخل وقال له قال له امنع ما عادش نطالب ولا مطلوب يدخل حدايا ما في الساكن في قلبي بعد الاله محبوب. حبيبي تمنعني عن المحبوب طالب وصالي من زمان مطلوب بلغ سلامي إليه. قال لها برضو ممنوع. دخلت عليه بالقوة لما دخلت لجوه قامت واخده هو بالحضن وليه يا صبي اسرني يا رب انكشف والبنت باتت وصبح ظهرت اسرار الفرح ما بلش حياتي دي اقبض روحي يا ربي ما بلش في حبك حب ما فيش غيرك في قلبي الفتنة مر علي. خشيت عليه بقوة لما وصلت لجوه قامت واخدها بالحضن قال لها ليه يا صبية ولادة ولي إلهي سر انكشف أنا كنت متداري معرفش أعيش بعدها ظهرتني أسرار السر لما انكشف خلى الحياة نار الدنيا دانية ولا لهاش أمن داري اختم حياتي ولا تفضحنيش يا باري. بصيت ليلة التقطوا في النزاع الأخير ونادى هو لي شهق ثلاث شاقات وجدوا في الثالثة مات ورخ رابع بأهار ماتت بعد يا الصبي وصل الخبر لوالد فهم بأنه حبيبها وحبك صيدها هما الاتنين سوي دفنهم هما الاتنين في قبر الغراميد دفنهم هما الاتنين في قبر الغراميد نصبوا عليهم مراحل ده بشرى وألف تحية صباحية مبارك يا سيدنا نظرة سيدنا الحسين صباحية وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وعودة جميعا إن شاء الله.